تفسير الآية 13 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أي وقال الذين كفروا، أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم لرسلهم الكرام، ردا على نصائحهم ووصاياهم لهم بكل تكبر وغرور وعناد وإعلان لتكذيبهم وإصرار على سوئهم، وبكل غلظة وغضب وتهديد وتأكيد: سنخرجكم ونطردكم، بالتأكيد واللام والنون للتوكيد: يا أيها الرسل والمؤمنين معكم من بلدنا أو ترجعوا إلى ديننا الذي نحن عليه، فتكفروا بربكم وتتركوا دينكم الإسلام، وحينها لا نفعل ذلك ونترككم بيننا، فاختاروا بين هذين الأمرين. إنهم لم يكن لديهم أي جواب عقلي منطقي على الكلام العقلي المنطقي الذي قاله لهم رسلهم الكرام، وبدلا أن يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا له ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، إذا بهم يجيبون عليهم جواب المفلس حينما يخسر معركة فكرية ويكون صاحب قوة، فإنه ينتقل سريعا إلى استخدام قوته كمحاولة أخيرة للقضاء على من يحاوره ومنعه مما يدعو إليه. قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. أي فهنا حين وصل الإصرار على التكذيب والعناد والاستكبار أقصاه، أوحى الله إلى الرسل: سأهلك، بالتأكيد أي سأبيد وأفني وأزيل وأدمر وأتلف الظالمين بسبب إصرارهم على ظلمهم بطرق الإهلاك والعذاب المتعددة كالزلازل والصواعق والبراكين والسيول والأوبئة والحروب والصراعات فيما بينهم ونحو ذلك، في التوقيت وبالأسلوب الذي نراه مناسبا مسعدا للمؤمنين الصالحين. هذا واللام للقسم والنون للتوكيد في لفظ لنهلكن، حيث يقسم تعالى بذاته العلية وهو لا يحتاج حتما لقسم لتأكيد تنفيذ ما يريد بقول كن فيكون، ولكن لمزيد من الطمأنة للمؤمنين والإرهاب للكافرين. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.